الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مسافر عن طريق البحر، سافر أكثر من 4 برد، هل له أن يقصر؟ أحسنت، له أن يقصر. وهل له أن يجمع؟ لا يجمع. أحسنتم. سافر سفرا محرما، هل له أن يقصر على المذهب؟ لا يقصر. سافر سفرا مباحا عصى الله فيه، وقع في معصية في سفر مباح، هل له أن يقصر؟ نعم يقصر. له أن يقصر. سافر إلى بلد وصل إليه عصر يوم السبت، وبقي فيه إلى عصر الأربعاء، خرج منه عصر الأربعاء، هل يقصر فيه أو يتم؟ وصل إليه عصر السبت وخروجه منه عصر الأربعاء، هل يقصر أو يتم؟ يقصر. أحسنت، لأنه مسافر. يتم إذا بقي 4 أيام صحاح، ولم يكمل هذا 4 أيام صحاح، بعض اليوم يلغى. طيب، صلى العصر خلف مقيم، هل له أن يقصر؟ لا يقصر. أحسنت. هل يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب المحتضر وتجهيزه. اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة، على المريض أن يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا، وأن يرد الغصب والتباعة ويقضي الدين أو الوداعة وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق نوع عليه، وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا لما جناه أو هفا، يقرأ النور 40 والرعد والإخلاص مع ياسين، ويحسن الظن بعفو ربه ولا يقمصه عظيم ذنبه، وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة، قبله مع إحداده وغمضا، وشد لحييه برفق انقضى، وضع فقيلا فوق بطن الميت، ولين الأعضاء منه بالتي، ويلزم الأحياء للأموات الكفن والدفن مع الصلاة، والغسل والزوجان فيه قدما، ولو تكن ذمية ومسلما، فالأولياء فرجل فمحرم، فغيرها لمرفق تيمم، وإن تكن أنثى فأنثى قربت، فغير قرب أو لكوع يممت، والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا إجابة، وجوزوا رضيعة للرجل ولابن 7 تغسل، وعدم الدلك لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جدث. نعم، أحسنتم. هذا باب المحتضر وتجهيزه من غسل وكفن وحمل وتحنيط وصلاة ودفن، ومسائل هذا الباب على قسمين: قسم يخاطب به المريض قبل موته والمحتضر، وقسم يتوجه فيه الخطاب إلى من مات له ميت. قال رحمه الله: اعلم يقينا كل روح زاهقة، أي خارجة مفارقة للجسد، وكل نفس للممات ذائقة، كل نفس ذائقة الموت، على المريض أن يتوب عاجلا. وكذلك الصحيح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن لما كان المريض أقرب حالا إلى الموت خصه هنا بالوصية بالاستعداد لما يأتيه من الموت. قال على المريض أن يتوب عاجلا لما كان المريض أقرب حالا إلى الموت، وجهه لاستعداد له، لكنه يعم المريض والصحيح. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من صحيح عاش حينا من الدهر. فكل داء في الفؤاد غاسلا يطهر قلبه من أدرانه. وقد قال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت وأن لا يغفل عنه، لأن تذكر الموت يزهده في الدنيا ويقبل بقلبه إلى الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم لذات الموت. هادم اللذات بالدال أي مزيل اللذات، ويروى: أكثروا ذكر هاذم اللذات بالدال أي قاطعها، ويروى: أكثروا ذكر هازم اللذات بالزاي أي غالبها وقاهرها. وقد قال ثابت بن البناني: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. على المريض أن يتوب عاجلا، وكل داء في الفؤاد غاسلا يطهر قلبه من أدرانه، وأن يرد الغصب واتباعه ما فيه إثم يتبع به، ما يترتب عليه من حقوق الواجبة لله تعالى كالكفارات وما فرط فيه من الزكاة والصلاة، ويقضي الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، المعنى أن أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا بهلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أو لا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه عن طريق معاملات مباحة، فما ظنك بما أخذ غصبا أو نهبا؟ فمن أهم ما يفعل بعد موت الميت إذا كان عليه دين المبادرة بقضاء دينه وتخليص ذمته من الدين، سواء كان دينا لله كزكاة ونذر، أو الآدميين كقرض أو ثمن مبيع. لكن من لا مال له ومات عازما على القضاء فإن الله يقضي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. ويقضي الدين أو الوداعة، يقصد أن يرد الودائع إلى أصحابها، وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما بعده: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذه الوثيقة التي يكتبها هي تذكرة فقط، فلا تثبت بها الحقوق التي على الناس، يعني الحقوق التي له على الناس لا تثبت بها، الحق يثبت بالبينة. قال: وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه، ويثبت عليه ذلك، يعني هذا إقرار. قال: وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء، أن يكثر من ذكر الله تعالى. ينبغي أن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يكثر من الدعاء. والمريض داخل في عموم قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالوا: أن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء، يكثر من التهليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة مصليا على الرسول المصطفى، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أرجى الأعمال، مستغفرا إما جناه تعمده من الذنوب أو هفى وقع منه بغير تعمد، يقرأ دعاء ذي النون هو يونس عليه السلام، ودعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقرأ دعاء ذي النون 40 يعني 40 مرة، والرعد يقرأ سورة الرعد، والإخلاص يقرأ سورة الإخلاص مع ياسين. وهذا الذي ذكره لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيقتصر على الوارد. ورحم الله الإمام مالكا فقد كان كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة، والباب توقيفي فيقتصر على الوارد. وحديث قراءة ياسين المخاطب به من حضر الميت على فرض صحته، ليس المخاطب به الميت، المخاطب به من حضر الميت، اقرأوا على موتاكم ياسين. لكن الحديث لم يثبت، قد ضعفه الدارقطني، قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وقد قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. المذهب عند المالكية كراهة القراءة مطلقا عند الاحتضار وبعد الموت وعلى القبر في الثلاثة. قال خليل في المكروهات: وقراءة عند موته كتجمير الدار، وبعده وعلى قبره، عند الموت وبعد الموت وعلى القبر. قال: ويحسن الظن بعفو ربه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وهذا يفعله الموفقون الذين يحضرون الميت، إذا حضروه ذكروه بمحاسن عمله حتى يموت محسنا ظن بالله والله عز وجل عند ظن عبده به. كان في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي به. لا يقنطه عظيم ذنبه بمغفرة الله عز وجل، فمغفرة الله أعظم. قال: وينبغي تلقينه الشهادة بأن تقال بحضرته، أن يقال بحضرته لا إله إلا الله، وإذا قالها لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام أجنبي فتعاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا قالها لا تعاد عليه حتى لا يضجر، لكن إذا تكلم بكلام أجنبي فإنها تعاد عليه. وفي ترجمة ابن المبارك من سير أعلام النبلاء أنه لما احتضر جعل رجل يلقنه، يقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأكثر ذلك عليه. فقال له ابن المبارك وهو في السياق، قال: لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قبله مع إحداده وغمض وشد لحييه برفق، انقضى يندب أن يستقبل بالمحتضر القبلة مع إحداده عند شخوص بصره. طبعا قبله معناها وجهه للقبلة، ليس المعنى أن يقبل من القبلة. وزن فعل كما في علم الصرف يأتي للتوجيه كما قال الحسن بن زين في حمرارها اللامية، والتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيلنا الموتى بما ثقل. التوجه يعني فعل، تأتي التوجه مثل شرق، توجه جهة المشرق، قرب، توجه جهة المغرب. وتأتي التوجيه، قبل الميت أي وجهه إلى القبلة مع إحداده مع شخوص بصره، يقبله أي يوجهه للقبلة. وقد حكى النووي الإجماع على استحباب توجيهه للقبلة، ويروى في الحديث أن براء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصاب الفطرة. الحديث في إسناده ضعف، لكن ثبت ذلك من عمل السلف. فحذيفة رضي الله عنه ثبت أنه قال وجهوني إلى القبلة، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت حروف الميت إلى القبلة حين يحين فوضه على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال سبحان الله، ما علمنا من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك. وأما تقبيله بمعنى القبلة بالضم فهذا جائز، دل على جوازه ما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتيمم أي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا ببرد حبارة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله. قبله مع إحداده وغمض أي غمض عينيه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة. كان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره أي شخص بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وينبغي إذا غمض بصره أن يدعو له بهذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلامة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قال هذا بعد أن غمض بصره. قبله مع إحداده وغمض، وإذا لم يغمض بصره عند موته سيبقى مفتوح الأجفان، وقد يدخل يعني الماء عند غسله إذا ترك مفتوح العينين، إذا كان مفتوح العينين. وقل مثل ذلك في قوله وشد لحييه، يعني يشد لحييه بعصابة تربط فوق رأسه حتى لا ينفتح فمه، لأنه إذا ترك مفتوح الفم سيقسو ولن ينطبق بعد ذلك فيقبح منظره، وقد يدخله الماء عند غسله. وشد لحييه، وقد تدخله الهوام أيضا. وشد لحييه برفق من غير شدة انقضى إذا مات، إذا قضى نحبه. وضع ثقيلا فوق بطن الميت، يعني أنه يوضع شيء ثقيل على بطن الميت حتى لا ينتفخ، وليس في وضع شيء من سيف مثلا أو حجر أو حديدة على بطن الميت، ليس في ذلك سنة ماضية، لكن قال الشعبي إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ. قال ولين الأعضاء منه بالتي دين مفاصله بأن ترد ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه حتى يسهل تغسيله حتى لا يبس. بالتي يعني بالتي هي أحسن بالرفق. قال رحمه الله وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل. وفي بعض النسخ ويلزم الأحياء للأموات الكفن والدفن مع الصلاة والغسل. هذه من فروض الكفايات، أنه إذا مات الميت فإنه ينبغي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الأربعة من فروض الكفايات. فروض الكفايات هي التي طلبها الشارع بقصد النظر عن الفاعل، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهنا انتقل الناظم إلى الكلام على تجهيز الميت، قال: وألزم الأحياء الأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل، هذه الأربعة. ولم يرتبها الناظم، ذكر الكفن أولا ثم ذكر الدفن ثم الصلاة ثم الغسل، هذا لم يقصد فيه ترتيبا. إذن يلزم الأحياء الأموات الكفن، وهو إدراج الميت في الكفن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، ويكون من مال الميت، فإن لم يكن له مال فعلى جماعة المسلمين. والكلام هنا عن حكم الكفن، وسيأتي شيء من مسائله ومن مسائل ما ذكر بعد ذلك من الدفن والصلاة والغسل، سيأتي كلام عنها في الأبيات القادمة. لكن الكلام هنا عن أن هذه من فروض الكفايات، أنها تلزم الأحياء الأموات. قال: وألزم الأحياء الأموات بالكفن والدفن، يلزمهم أيضا دفن موتاهم بمواراتهم في التراب وبالصلاة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أنه قال: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، أي النجاشي. وقال في من عليه دين: صلوا على صاحبكم. الشاهد أنه أمر بالصلاة على الميت، وهذا يدل على وجوبها، وهي من فرائض الكفاية. قال: والغسل كذلك يجب على الأحياء الأموات التغسيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات: اغسلوه بماء وسدر. قال: والزوجان فيه قدما، يقدم كل من الزوجين على غيرهما، يعني لو أنه تشاح أكثر من شخص يريدون غسل ميت، زوجته مثلا وابنه وأخوه مثلا، فإن المقدمة الزوجة، وكذلك العكس، لو أنه تشاح في غسل الميتة مثلا زوجها وأمها وابنتها، المقدم الزوج، وقدم الزوج إذا صح النكاح في غسل زوجه ويقضى في الشحاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وفاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه: نساؤه هن اللاتي غسلنه. ورد هذا في آثار كثيرة تصح بمجموعها. قال: ولو تكون ذمية ومسلمة، يعني زوجة مقدمة في غسل زوجها على أوليائه، ولو كانت كتابية، لكنها لا تغسل زوجها إلا بحضرة مسلم عارف بالغسل. فالأولياء إذا لم تكن زوجة، أو كانت زوجة لكنها تركت حقها في التغسيل، إذا لم تكن زوجة كان هنا تامة، يعني إذا لم توجد زوجة، أو وجدت زوجة لكنها تركت حقها في التغسيل، فالأحق بالتقديم أولياؤه، الابن فابنه فالأب هكذا. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وبعض قرابته. فالأولياء، فرجل يعني إذا لم توجد زوجة ولا أقارب فأي رجل، وليس هذا الترتيب لازما، لكنه بيان للأحق، يعني إذا حصلت مشاحة في من يغسله قدم الأحق. فما حرم بنسب كابنته وأخته أو برضاع أو بصهر، وتستر عورته، تستر ما بين السرة والركبة. فغيرها لمرفق تيمم، فغيرها فأجنبية تيممه لمرفقيه، يعني الآن هذا الرجل مات وليس معه زوجة ولا معه أحد من أقاربه وليس معه رجال، يعني مات بين النساء وكلهن أجنبيات، فييمم، ييمم. وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة أنه ينتقل إلى التيمم، وهذا النظر يؤيده، يعني إذا لم يوجد الماء انتقي التيمم في الحياة وكذلك في الموت. قال: وإن تكن أنثى فأنثى قربت، وإن تكن أنثى الميتة أنثى، فبعد الزوج أنثى قربت، الأنثى القريبة كبنتها وأمها وأختها، فغير قربة أي امرأة أجنبية. قال: أولك أن يممت، لكن قبل ذلك بعد فغير قربة المحرم، محرمها يغسلها من فوق ثوب، ثم إن لم يكن إلا رجال أجانب فهنا قوله أولكوا أن يممت، يممونها ويختصر على الوجه والكفين. وكون المرأة تموت وليس معها نساء ولا محارم يممها الرجال الأجانب، والرجل يموت وليس معه رجال ولا نساء محارم فيممه النساء الأجانب، هذا نص عليه الإمام مالك في الموطأ، وذكر أنه سمع أهل العلم يقولونه. وعلى هذا المذاهب الأربعة أنه في مثل هذه الحالة ييمم الميت. قال: والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا إجابة. أدرك الوقت هنا، فنقف ونكمل غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.